الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا دائما طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعز جلاله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أصلي وأسلم على خير رسول الله وأنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لبن الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في الكتاب السابع الاجتهاد وما يتبعه عند مسألة جواز إفتاء مجتهد الفتوى والمذهب، أي بمذهب إمامه بما يوافق مذهب إمامه. مجتهد الفتوى، نحن ذكرنا أن مجتهد الفتوى هي درجة أقل من مجتهد الموفق، وذلك أنه يستطيع أن يفرج النوازل والواقعات الجديدة على مسألة لإمامه فيها نص. ومجتهد المذهب هو متبحر في المذهب، يستطيع أن يرجح بين قولين لإمامه الذي يقلده. فهنا قال الأصح أنه يجوز لمقلد قادر على الترجيح الإفتاء بمذهب إمامه. قال ذلك هنا لأن شرط الفتوى الاجتهاد، شرط المفتي أن يكون مجتهدا. فهل هذا الشرط هو في الاجتهاد المطلق، يعني أن يجتهد اجتهادا مطلقا؟ قالوا هذا أعلى وأرفع، لكن لو كان مجتهدا في مذهبه يجوز له أن يفتي بمذهب إمامه، بمعنى أن يكون ناقلا للفتوى لكنه ليس مقلدا صرفا، ولكنه يستطيع أن يلحق المسائل الجديدة بمسألة نص عليها الإمام، يستطيع أن يحقق المناط تحقيقا جيدا، يعني يكون ماهرا في هذا الباب حتى لا ينسب المسائل بصورة خاطئة، فيلحق مسألة بمسألة للإمام فيها نص ولكن لا علاقة بين المسألتين، أو العلاقة لا ترقى إلى هذا التخريج. وفي الشرح قال الأصح أنه يجوز لمقلد قادر على الترجيح وهو مجتهد الفتوى الإفتاء بمذهب إمامه مطلقا لوقوع ذلك في الأعصار متكررا شائعا من غير إنكار. يعني كأنه يقول أجمعت الأمة على هذا، كأنه إجماع سكوتي معنى صدر هذا متكررا شائعا من غير إنكار فكان إجماعا سكوتيا، أو أنه إجماع عمل، بخلاف غير القادر على الترجيح فقد أنكر عليه. وقيل لا يجوز له يعني أن يفتي بمذهب إمامه لانتفاء وصف الاجتهاد المطلق، كأن صاحب القول الثاني هذا يشترط الاجتهاد المطلق. وقيل لا يجوز له لانتفاء وصف الاجتهاد المطلق والتمكن من تخريج الوجوه على نصوص والتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه عنه. وقيل يجوز له عند عدم المجتهد المطلق، فإنها حالة حاجة أو حالة ضرورة، يجوز له عند عدم المجتهد المطلق. والمتمكن مما ذكر للحاجة عند عدم المجتهد المطلق والمتمكن مما ذكر، يعني وعند عدم المتمكن مما ذكر من الشروط يعني للحاجة إليه، يعني دفعا للحاجة حتى لا تقع الأمة في الحرج والمشقة بسبب غياب من يبين الأحكام الشرعية، بخلاف ما إذا وجد أي المجتهد المطلق والمتمكن من المتمكن من الاجتهاد، بخلاف ما إذا وجد أو أحدهما. وقيل يجوز للمقلد وإن لم يكن قادرا على الترجيح، بأن يكون ناقلا يعني، بأن يكون ناقلا للفتوى، يعني قرأ الفتوى، قرأ عدد كبير جدا من فتاوى الأئمة وصار واعيا لهذه الفتاوى، ويستطيع إذا سئل عن مسألة مرت عليه أن يعرف أن ينقل نقلا جيدا. وقيل يجوز للمقلد وإن لم يكن قادرا على الترجيح لأنه ناقل لما يفتى به عن إمامه، وإن لم يصرح بنقله عنه حتى ولو لم يقل قال فلان. وهذا هو الواقع في الأعصار المتأخرة. أما القادر على التخريج وهو مجتهد المذهب فيجوز له الإفتاء قطعا كما ذكره الزركشي والبرماوي وغيرهما تبعا للمصنف في شرح المختصر، يعني تبعا للمصنف، المصنف قال هذا وهو أشرح مختصر ابن الحاجب، كتابه اسمه إيه؟ شرح رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، فالزركشي والبرماوي تبعاه في ذلك، ولكنه حدد وقال تابعا للمصنف في شرح المختصر حتى لا تتلمس أنت هذا من جمع الجوامع فلا تجده، فقال لك مكانه في شرح المختصر. وهو المتجه يعني قول له وجه، خلافا لما اقتضاه كلام الآمدي من أن الخلاف في مجتهد المذهب، فهو يقول ليس هناك خلاف في مجتهد المذهب، إذ المجتهد المذهب يجوز له أن يفتي بمذهب إمامه قطعا، إنما الكلام في غيره ممن هو أدنى منه، إذ قضية ذلك يعني مقتضى هذا عدم جواز الإفتاء لمجتهد الفتوى، لأن مجتهد الفتوى أقل مرتبة من مجتهد الإيه؟ من مجتهد المذهب. قوله قضية ذلك عدم جواز الإفتاء لمجتهد الفتوى وهو بعيد جدا مخالف لما أفاده النووي في مجموعه، يعني يريد أن يقول إن من جعل الخلاف في مجتهد المذهب معناها ان مجتهد الفتوى ابعد من مجتهد المذهب، ولكن هذا مخالف لما نقله الامام النووي في المجموع. انتقل بعد هذا الى مساله خلو الزمان عن مجتهد ووقوعه. قال والأصح أنه يجوز خلو الزمان عن مجتهد بأن لا يبقى فيه مجتهد، يعني هذا واقع، يعني يقول هذا هذا هذا جائز من جهة الإمكان وواقع من جهة الحصول. نعم المجتهد المطلق، لكنه يجوز عقلا أن تدرس الشريعة وأن لا يوجد مجتهد، وهذا يحتاج إلى بحث. فالإمام الجويني في كتاب غياث الأمم في التياس الظلم، الذي هو كتاب الغياثي مشهور بالغياثي، افترض خلو الزمان عن مجتهد وخلو الزمان عن إمام، وإني لو ولو في بقعة من البقاع أو إقليم من الأقاليم الناس فيه مسلمون يعرفون الإسلام لك لا يعرفون الأحكام، فربما يتزوج الولد بأخته، وربما يشرب الخمر، وربما يزني، لا يعلم أن هذا حرام، إنما هو ما عنده إلا الشهادتين، فما حكم هذا؟ وإذا وجد من لا يعلم الناس الدين فما موقف الناس حينئذ؟ فكان غياث الأمم لبيان هذا الشيء المتوقع. إن ورد إني يدرس العلم وتغيب معالم الشريعة ويبحث الناس عن من يفتيهم في فريضة فلا يجدان من يفتي فيها، فعلموا العلم وعلموه الناس فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفتي فيه. وجاء إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الرجال أو من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهنا يقول إن الأصح أنه يجوز أن يخلو الزمان عن مجتهد لئلا يبقى فيه مجتهد، ولكن هذا الاحتمال نفاه بعض العلماء وقال لا يخلو زمن من مجتهد. وهناك كلام منسوب لسيدنا علي رضي الله عنه أنه قال لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا، لئلا تفصل حجر الله وبيناه. كلام طويل، حديثنا منقول نقله عنه قميل بن زياد قال وكم ذا وأين أولئك، أولئك والله الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة فاستلانوا ما استوعره المتركون، وأنسوا ما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان قلوبها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى رضوانه، أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. ثم قال وآه آه شوقاه إلى رؤيتهم. وهذا كلام يعني منقول أو مذكور عن سيدنا علي. المهم الشاهد فيه صدر هذا الكلام أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحج إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يهيئ ويسخر من يقوم بحجج الله عز وجل ويبين دينه للناس. وقيل طبعا أيضا الإمام السيوطي كتب كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، وهو كتاب مطبوع، لكن المؤدى العنوان أن الاجتهاد فرض في كل عصر، والأمة مخاطبة بأن يوجد فيها علماء يفتون للناس ويبينون دين الله، ويوجد قضاة يحكمون بما اقتضاه الوحي الإلهي والأحكام الشرعية، هذا واجب فقد تقوم به الأمة وقد لا تقوم. لكن كلام أصحاب القول الثاني والكلام المنقول عن سيدنا علي أنه وكذلك عن مالك، يعني لما كان يسأل عن مسائل فكان يقول أوقعت فأفتي فيها أم لا، فيقولون وقعت فيفتي، إذا قالوا له لم تقع يقول دعوها حتى تقع، فإن الله سيجعل في أمته من يبينها للناس، سيوجد من يبينها للناس إذا وقع، لأنه على اطمئنان أن هذا أن أن أن الاجتهاد موجود في الأمة وأنه مستمر فيه. بعد ذلك قال وقيل قول الثالث يعني يجوز أن تداعى الزمان بتزلزل القواعد بأن أتت أشراط الساعة، يجوز إن تداعى الزمان، إن تداعى الزمان بتزلزل القواعد بأن أتت أشراط الساعات الكبرى كطلوع الشمس من مغربها، يعني يقول سيبقى الاجتهاد إلى العلامات الكبرى، إلى العلامات الكبرى. والأصح بعد جوازه أنه يقع لخبر الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي خبر مسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ونحوه. خبر البخاري أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم أي يقبض أهله ويثبت الجهل. وقيل لا يقع، لا يقع، لا يقع خلو الزمان يعني عن المجتهد، يعني هو جائز، جائز عقلا ولكنه لا يحدث في الواقع، العقل يجوزه لكن الواقع لا يجوزه. بمعنى آخر شرعي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لخبر الصحيحين أيضا بطرق لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، فكيف يكونون ظاهرين على الحق دون علم، دون حق موجود، أي الساعة كما صرح بها في بعض الطرق. قال البخاري وهم أهل العلم لا الطائفة، لن تزال طائفة من أمتي، فسر الطائفة بأنها أهل العلم. وأجيب بأن يعني أجيب عن هذا القول اللي هو لا يقع، بأن المراد بالساعة في هذا ما قرب منها، ليست الساعة اللي هو قيام القيامة لكن قرب قيام الساعة، ما قرب منها جمعا بين الأدلة، لأن هؤلاء استدلوا بأدلة وهؤلاء استدلوا بأدلة. قال والترجيح من زيادته أنه قال والأصح، وعبارة الأصل جمع الجوامع والمختار لم يثبت وقوعه، وهو متردد بين الوقوع وعدمه، وعدمه بين الوقوع والمختار لم يثبت وقوعهم، وقوع ايه؟ وقوع الخلو، خلو الزمان عن ايه؟ عن مجتهد. ثم انتقل الى مسألة اخرى وهي هذه المسألة تتناول رجوع المجتهد، رجوع المجتهد عن فتوى. قال والأصح أنه لو أفتى مجتهد عاميا في حادثة فله الرجوع عنه. لو أفتى مجتهد عاميا في حادثة فله الرجوع عنه فيها إن لم يعمل بقوله فيها. وثم مفت آخر، وثم وهناك مفت آخر، لا مفت هي خطأ طبعا، اللي عنده اللي معه هذه النسخة فيها غلط، يعني أنا قرأت الصواب. ولو لصح أنه لو أفتى مجتهد عاميا في حادثة فله الرجوع عنه فيها إن لم يعمل، يعني يقول إذا عمل المستفتي بالفتوى لزمته. وثم مفت آخر، يعني وهناك مفت آخر، وقيل يلزمه العمل به بمجرد الإفتاء، يعني هل إذا أفتاه المفتي بفتوى هل له أن يرجع إلى غيره أو يسأل غيره، أو يجب عليه أن يعمل بفتوى المفتي، أو هل يجوز للمفتي الرجوع عن فتواه أيضا؟ فهنا قيل يلزمه العمل به بمجرد الإفتاء فليس له الرجوع إلى غيره، إلى قول غيره. وقيل يلزمه العمل به بالشروع في العمل به بخلاف ما إذا لم يشرع، وقيل يلزمه العمل به إن التزمه، بمعنى يعني نوى وصمم على التمسك به، هذا معنى التزم، يعني اقتنع به ونوى العمل به وعقد النية على العمل به. وقيل يلزمه إن وقع العمل به، يلزمه العمل به إن وقع في نفسه صحته. هنا المسألة نريد أن نبسطها بشكل يعني موجز، هو أن المستفتي إذا استفتى عالما فأفتاه بفتوى، فهل يجب عليه أن يعمل بفتواه أو يجوز له أن يذهب إلى غيره؟ قيل يجب عليه أنه له الرجوع عنه، إذا لم يعمل بها فله أن يذهب إلى غيره أو يستفتي غيره أو ينتقد إذا كان هناك مفت آخر. أما إذا لم يوجد مفت آخر، لا يوجد إلا هذا، فلا يعمل إلا بالهوى، يعني إذا ترك فتوى المفتي لن يعمل إلا بإيه؟ إلا بالهوى. فوقيل يلزمه العمل به إذا أفتاه، يعني كأنه بلغه الحكم وصار طوقا في عنق. وقيل إذا شرع، وقيل إن اقتنع به وصمم على العمل، وقيل إذا وقع في نفسه، يعني إذا استفتى قلبه ونفسه واطمأنت نفسه إلى فتوى المفتي. وهذا هو إذن العنوان الذي ذكره ذكره المحقق هنا فيه خلل. أنا كنت قرأته في أول المسألة حكم رجوع المجتهد عن فتوى، لكن هي ليست رجوع المجتهد عن فتوى، هي في التزام المستفتي بفتوى، مدى التزام، متى وجوب التزام المستفتي بفتوى المفتي. هذا هو العنوان الذي ينبغي أن يكون. مدى وجوب التزام المستفتي بفتوى المفتي. يعني خطأ تقريبا سيدي هذا بينهم. طبعا خطأ. أنا قرأته في الأول وكنت بنيت عليه في الأول، ف يعني هذا يحتاج إلى تغيير. ولو يخبرون شيء يعني يخبرون من باب أنا ممكن ينزلون طلعة ثانية أو ثالثة كتاب ماشي ما شاء الله لأنه ما خطأ. قال وقيل قال وخرج بقولي فيها غيرها فله الرجوع عنه فيه مطلقا. وقيل لا لأنه بسؤال المجتهد وقبول قوله التزم مذهبا. وقيل يجوز في عصر الصحابة والتابعين لا في العصر الذي استقرت فيه المذاهب، لكن بعد استقرار المذاهب لا يجوز. وبقول إن لم يعمل ما إذا عمل فليس له الرجوع جزما. وبقول وثم مفتن آخر ما لو لم يكن ثم مفتن آخر فليس له الرجوع. والتصريح في هذه بالترجيح بقيده الأخير من زيادتي وثم مفتن، هذا القيد الأخير وثم مفتن هذا. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.